الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الأذكار الواردة في كل ركن فهي كثيرة جدا، منها تكبير الركوع والسجود والرفع والخفض. عندنا أربع تكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام: تكبير إيش؟ الركوع، وتكبير السجود، وتكبير الخفض والرفع من السجود. وهذه كلها سنة عند المالكية والشافعية، وأما الحنابلة فذهبوا إلى أنها واجبة لا بد منها، من تركها عمدا بطلت صلاته، ومن تركها تهاونا أو نسيانا لا شيء عليه. وأما الحنفية فليس لهم قول منضبط في هذه المسألة، عندهم اضطرابات في مسألة التكبيرات. هذه تسمى تكبيرات يا أخوان الانتقال، تكبيرات الانتقال. قال: كما دل عليه حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود، ما عدا الرفع من إيش؟ من الركوع، فيقول فيه: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. قال: أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وأخرج نحوه البخاري ومسلم من حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما. وأخرج يعني البخاري ومسلما نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي الباب أحاديث، إلا عند الارتفاع من الركوع فإن الإمام والمنفرد يقولان: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. طيب يا أخوان، مسألة الرفع اختلف أهل العلم فيما يقول المأموم والمأموم من الرفع عند الرفع من الركوع، ولذلك قال ابن رشد رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أنه يجب على المأموم أن يتابع الإمام في جميع أقواله وأفعاله إلا في قوله: سمع الله لمن حمده. هذا ليس على الإطلاق، إذا كان فعل شيئا مخالفا لا يتابعه، إنما يتابعه في الأعمال المشروعة. أيضا نستدرك على ابن رشد يتابع إذا كان الإمام زيدي، يجوز الصلاة خلفه أصلا، إذا صليت خلفه وأسبل يديه لا تسبل، تضم أنت هكذا ولا لا؟ أي نعم. قال: إلا في قوله: سمع الله لمن حمده، يعني إيش؟ لا يتابع الإمام، اختلفوا فيه. وفي جلوسه إذا صلى جالسا لمرض عند من أجاز إمامة الجالس، وهذه مسألة خلافية، والصحيح جواز ذلك وعدمه. ومر معنا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم العلامة الألباني بالنسبة إذا كان الإمام جالسا أنه كان في البداية واجب، لما التفت النبي صلى الله عليه وسلم وجد الصحابة قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انتهى من الصلاة قال: كدتم آنفا أن تصنعوا كتفعلوا كفعل فارس والروم، كانوا يقومون على ملوكهم وهم جلوس، إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، وكان في البداية قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. فذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الجلوس خلف الإمام إذا صلى جالسا للإئتمام، لكن ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه في مرض موته صلى جالسا وأبو بكر خلفه يأتم به قائما، والصحابة يأتمون بأبي بكر، فقالوا: هذا الفعل ناسخ للأمر الأول. قال: وأما اختلافهم في قوله: سمع الله لمن حمده، فإن طائفة من أهل العلم ذهبت إلى أن الإمام يقول إذا رفع رأسه من الركوع: سمع الله لمن حمده فقط، ويقول المأموم: ربنا ولك الحمد فقط. وممن قال بهذا القول الإمام مالك رحمه الله وأبو حنيفة وغيرهما رحمهم الله، وذهب هذا هو المذهب إيش؟ الصحيح، أن الإمام يقول: سمع الله لمن حمده الإمام، والمأموم يقول: ربنا ولك الحمد فقط، لا يقول سمع الله لمن حمده ولا ربنا، ولا يجمع بينهما لا الإمام ولا المأموم. أما بالنسبة للمأموم يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، أما الإمام يجمع بينهما، المأموم لا يقول إلا إيش؟ سمع الله لمن حمده. ولذلك أصاب الإمام مالك وأبو حنيفة في مسألة إيش؟ أن الإمام يقول أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده فقط، المأموم، والإمام يقول فقط وليس بصحيح. طيب، وذهب الطائفة أخرى إلى أن الإمام والمأموم يقولان جميعا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يجمع الإمام والمأموم بين الأمرين، وأن المأموم يتبع فيهما معنى الإمام كسائر التكبير سواء. وقد روي عن أبي حنيفة أن المنفرد والإمام يقولانها جميعا، ولا خلاف في المنفرد أنه يقولهما جميعا. وسبب الخلاف في ذلك حديثان، أحدهما حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. إذا قال سمع الله لمن حمده قول إيش؟ ربنا ولك الحمد. الحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وهنا في الحقيقة لا إشكال بين الحديثين، فالذين أخذوا بحديث ابن عمر طبقوه على الإمام والمأموم، هكذا ولا لا؟ وسبق أن قلنا ينبغي أن نفرق بين صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام، وصفته والمأموم إذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بشيء كالتسليم، لما قلنا إيش؟ إنما يشرع للإمام إذا كان الإنسان إمام أن يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده، أما المأموم فقد قال إيش؟ يكفي أحدكم أن يسلم عن يمينه عن أخيه من يمينه السلام عليكم وعن من يساره، يعني لا يشرع للمأموم أن يلتفت، عرف الآن؟ فإذا كنت إماما افعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كنت مأموما افعل بما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ابن عمر وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، عرف الآن؟ وفي حديث أنس إيش؟ إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، عرف الآن؟ فالصحيح مذهب من يقول إن الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والمأمون يقول إيش؟ ربنا ولك الحمد فقط. لكن إذا كنت إماما فافعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، اجمع بين التسميع والتحميد، أو إذا كنت إيش؟ منفردا تجمع بينهما، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أما المأمون فيقول إيش؟ ربنا ولك الحمد فقط. قال رحمه الله تعالى: نعم، إلا عند الارتفاع من الركوع فإن الإمام والمنفرد يقولان سمع الله لمن حمده، والمؤتم يقول اللهم ربنا لك الحمد، وهو في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري. طيب، انتهينا من هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: وأما ذكر الركوع فهو سبحان ربي العظيم، وذكر السجود سبحان ربي الأعلى، ويدعو بعد ذلك بما أحب من المأثور وغيره. هذا بالنسبة إيش؟ للسجود. أما في الركوع فقد بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا نفعل، قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. لكن في خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول يجوز تعظيم الرب في السجود لورود الأدلة، ويجوز الدعاء في الركوع لورود الأدلة. ويقال بالنسبة للركوع فنقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي نأتي بالأدعية التي فيها تعظيم وفيها دعاء، مثل حديث عائشة في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده، لما نزل قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، قالت: فكان يكثر في ركوعه وسجوده أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت: يتأول القرآن، أي يطبق ما أمر به في سورة النصر. فهذا الحديث تضمن إيش؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم، تضمن التعظيم لله وتضمن دعاء. لكن يقال ليس الركوع دعاء مكانا خاصا بالدعاء، هو خاص بإيش؟ فالذين استدلوا قالوا يجوز الدعاء بهذا الحديث، يقال هذا الدعاء جاء ضمنا في حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم هكذا لا لا، لأنه قال اللهم اغفر لي دعاء، لكن الحديث ورد لتعظيم الرب سبحانه وتعالى. فنحن نأخذ الحديث الصريح ونترك ونعمل بالحديث إيش الذي هو جاء للتوجيه، نعمل بحديث عائشة لا مانع، لكن نترك الدعاء ائتمارا بالحديث بالأمر الصريح، وهو أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. عرف الآن؟ فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال نعم، ويدعو بعد ذلك بما أحب من المأثور وغيره، وأقل ما يستحب من التسبيح في الركوع والسجود ثلاث. قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن لا ينقص الرجل في الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات، هذا المستحب، لكن يقولون أقل الواجب واحدة. عرف الآن؟ أقل الواجب تسبيحة واحدة. نعم، لمن أدرك الإمام وقد قارب أن يرفع تسبح، فلو سبحت واحدة أجزأتك يعني بمقدار. ولذلك يقولون الاطمئنان، سيأتي معنا أن من أركان الصلاة الاطمئنان في الركوع، فما هو مقدار الاطمئنان؟ مقدار تسبيحة. أي لأنه ما الذي لا يستطيع يعني بس تسبيحة إيش؟ ما هو سبحان ربي وتقوم، لا سبحان ربي العظيم، هذا اطمئنان هكذا ولا لا؟ ولا الأصل سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم بتنفس وترسل وتدبر هكذا ولا لا؟ نعم، ليس باستعجال، المقصود أقل التسبيح في الركوع أو السجود تسبيحة، لكن تسبيحة مع تأني سبحان ربي العظيم الله أكبر أو سمع الله لمن حمده. طيب يا أخوان، قال وأقل ما يستحب من التسبيح والركوع والسجود ثلاث لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه. وهذا حديث ضعيف، ولا دل على أن تسبيح واحدة ليس بصحيح هكذا. طيب، وإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه. أخرجه أبو داود الترمذي وابن ماجه وفي سنده انقطاع، لأنه من طريق عون بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال الترمذي ليس إسناده بمتصل، عون بن عبد الله بن عتبة لم يلقى ابن مسعود رضي الله عنه، فالحديث ضعيف. التسبيح وارد من حديث حذيفة ومن حديث غيره رضي الله عنهم بأسانيد صحيحة، لكن بهذا اللفظ أن أدنى التسبيح ثلاث ليس بصحيح. ولذلك وجاء عند الدار القطني، هذه من باب الفائدة في السنن، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بزيادة وبحمده، وفي سنده إسماعيل السري بن إسماعيل وهو ضعيف، ولذلك تنبهوا أن زيادة وبحمده التي يستخدمها العامة وكثير من طلبة العلم ممن لم يعرف ضعف هذه الزيادة يعمل بها، وهي سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده، زيادة وبحمده ضعيفة من جميع وجوهها، وقد بينها الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى وبين مواطن الضعف فيها في كتابه نيل الأوتار. قال رحمه الله تعالى وأما الاعتدال من الركوع فقد ثبت في الصحيح، يعني الصحيح مسلم، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد. يجوز أهل الثناء بمعنى إيش؟ يا أهل الثناء منادى، هكذا منادى مضاف فيكون منصوبا يا أهل الثناء والمجد، فهنا منصوب على بحرف نداء محذوف تقديره يا، أي يا. ويجوز أهل الثناء والمجد أي أنت أهل، خبر يكون خبر لمبتدا محذوف تقديره إيش؟ أنت أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد هنا إيش؟ الغنى صاحب، وذا لا ينفع ذا الجد، لا ينفع صاحب الغنى غناه منك، يعني مهما بلغ العبد من غنى وأموال طائلة لا ينفعه ماله الذي هو الجد، جده وهو غنى. لذلك قال إيش؟ تبارك اسمك وتعالى جدك، ليس الجد هنا أبو الأب أو أبو الأم، إنما جدك أي حظك وغناك، عرف الآن تعالى غناك، وهنا ذا الجد أي صاحب الجد، صاحب الحظ والغنى والمال، لا ينفعه ماله إذا لم تنفعه أنت، وإذا أردت بأصحاب الثروات هلاكا لا تنفعهم أموالهم ولا أولادهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما ذكر بين السجدتين فقد روى الترمذي وأبو داود وابن ماجة والحاكم وصححه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. قال شيخنا أبو عبد الرحمن الوادعي رحمه الله تعالى فيه عن عنة حبيب بن أبي ثابت وهو مدلس، ولذلك ضعفه شيخنا أبو عبد الرحمن الوادعي، وأظنه في كتابه أحاديث معلة هو ضعفه. عندكم حسن؟ ما ضعفه حسن بن نور؟ طيب، وها حديث منكر. طيب نعم منكر، لأنه قال الترمذي في هذا حديث غريب، ومعنى غريب عند الترمذي ضعيف أو منكر. وروى بعضهم هذا الحديث مرسلا، يعني رواه الثقات مرسلا، ووصله حبيب بن أبي ثابت أو غيره، وما يحتمل فيكون رفعه منكر فقد أصاب. ويغني عنه ماذا يا أخوان؟ حديث أظن حذيفة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي، هكذا. فإذا كان سجودك يعني تطول في الصلاة تستمر، تقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي إلى ما شاء الله، ثم تسجد هكذا. قال: والأحاديث في الأذكار الكائنة في الصلاة كثيرة جدا، فينبغي الاستكثار من الدعاء في الصلاة بخيري الدنيا والآخرة. نعم، خيري الدنيا المباحة، يطلب الله الإنسان ربه أن يرزقه مالا حلالا يستعف به عن الناس، يطلب الله عز وجل أن يرزقه زوجة صالحة، يدعو الله أن يرزقه ذرية صالحة، يدعو الله أن يصلح حاله وأن يصلح جسده، هذا من خيري الدنيا. يدعو الله أن ييسر له الحياة الهنيئة الطيبة، وخيري الدنيا أيضا، وخير الآخرة يدعو الله الجنة، بس ليس بتفصيل: اللهم أني أسألك القصر الأوسط في الجنة عن يمين الداخل، هذا يسمونه من الاعتداء كما جاء عن بعض السلف، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فاسألوا إيش؟ الفردوس الأعلى. نعم. قال: نعم، وأيضا يسأل الإنسان، يدعو في السجود أيضا في سجوده في مكان التشهد بعد التشهد بدفع شر الدنيا وشر الآخرة. شر الدنيا بعد أن يدعو مثلا: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وشر فتنة المسيح الدجال، متفق عليه من حديث أبي هريرة، وقد مر معنا حكم الدعاء بهذا. وأيضا يدعو هذه الفتن الدنيا مليئة بالفتن والمحن والمؤامرات على الإسلام والمسلمين: اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما يكثر من الدعاء هذا يجنب الفتن. فأنت إذا دعوت الله في الرخاء بهذا الدعاء أو بغيره: اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، تكثر منه في كل سجود وفي كل تجاهد، وفي حال الرخاء إذا جاءت الفتن يستجيب الله عز وجل، ما تجلس إلى وقت حضور الفتن تقوم تدعو، لأن أحيانا الدعاء ما يستجاب في نفس الوقت إلا للمضطر أو إذا شاء الله عز وجل، فأنت قد لا يستجاب لك، لكن من الآن تسلح. يقولون: من دعا الله عز وجل في الرخاء استجاب له فين؟ أيامة الشدة. فأنت تجعل لك رصيد: اللهم عافنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، تكثر من هذا الدعاء في هذه الأيام في الرخاء، إذا جاءت الفتن وجاءت المؤامرات دفع الله عز وجل يستجيب لك، وأنت مستمر بهذا الدعاء. عند ذلك عندما يأتي تزداد أيضا اندفاعا، لكن أنت قد قدمت أدعية من قبل بهذا ومحافظ على هذا الدعاء. نعم، أيضا: اللهم من أراد بنا وديننا وبلدنا ودعوتنا سوءا فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه، هذه من أقوى الأسلحة، ترد كيد الكائدين ومؤامرات أعداء الإسلام وما يدبرونه من المكائد، إيران وأمريكا وغيرها مما يدبرونه للعامة المسلمين وللدعوة السلفية وألها خاصة. فأنت تدعو الله عز وجل بأن يرد كيدهم في نحورهم، فدائما تحافظ على هذا، وكلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ الله، ونحن نبذل السبب وهو الدعاء. وقال ربكم إيش؟ ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال بما ورد وبما لم يرد. نعم أنت لا تتقيد، الأصل أن الإنسان يحفظ ما تيسر من أدعية النبوية، لكن هناك أدعية، هناك أحوال أنت تحتاج لها، مثلا كما ذكرنا الآن في الفتن، وتحتاج أشياء ما ورد فيها دليل، لكن أنت مباح لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن مسعود: ثم يتخير في المسألة ما شاء، ما لم يكن فيه تعد أو ظلم على الآخرين، أو تدعو على من لا يستحق إيش الدعاء، أو تدعو بشيء مستحيل كأن يعطيك الله إيش المقام المحمود وهو منزلة لا تنبغي إلا محمد صلى الله عليه وسلم، أو يعطيك شيئا ما ينبغي لك في الجنة أو في غيرها، هناك أشياء ما تنبغي، لكن هناك الدعاء الجنة والمغفرة والرضا. نعم أيضا لا يجوز تقول اللهم يسر لي يتزوج مرة أن فلان يطلق فلانة ويتزوجها أنا، هذا أيضا ما يجوز، هذا من التعدي وليس من المباحات. نعم كما أشار إليه المختصر قال: واعلم أن هذا الباب يحتمل البسط. نعم حقيقة أن الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى اختصر اختصارا قويا، وأنا حاولت يا أخوان أني أكثف مسائل لكن متعب من ناحية ما يتسع الوقت عرف الآن، وأيضا ما سنخرج من الكتاب وهو درس أسبوعي، وإلا بقي مسائل كثيرة ما ذكرها. ولذلك قال: واعلم أن هذا الباب يحتمل البسط، يعني يحتاج إلى أن يبسط ويوسع عرف الآن. قال: وليس المراد هنا إلا الإشارة إلى ما يحتاج إليه العبد، وقد ذكرنا هذه المسائل في شرح المنتقى موسعة ومفصلة في نيل الأوطار، وأوردنا كل ما يحتاج إليه على وجه لا يحتاج الناظر فيه إلى غيره، ليس بصحيح، فإن يعني كما يقال كم ترك الأول للآخر. هذه قال وليس، قال من هو يا أخوان؟ قال ياقوت الحموي رحمه الله تعالى صاحب كتاب معجم البلدان، قال: ولم أجد أضر على العلم من قولهم كم ترك الأول، ما ترك الأول للآخر شيء، بل الصواب أن يقال كم ترك الأول للآخر، وهو صحيح. قال تعالى: وفوق كل ذي علم، وفوق كل ذي علم عليم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأيضا موسى عليه السلام لما سأله بنو إسرائيل كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لما سأله بني إسرائيل: هل يوجد أحد في الأرض أعلم منك؟ قال: لا. فعاتبه الله عز وجل قال: بلى عبدنا خضر. قال: وكيف لي به؟ قال: وفي مكان كذا وكذا، خذ معك مكتل وضع فيه حوتا ناضج، واذهب كما قص الله في سورة الكهف وجاء في الصحيحين، فعند أن تفقد الحوت فهو ثم، أي هناك. ثم قص الله عز وجل في سورة الكهف ما تيسر، وقص النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ما تيسر. طيب يا أخوان، ففي النهاية قال الخضر: يا موسى إني على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه، وما علمي وعلمك في علم الله إلا عند أن رأى طائر أخذ بمنقاره من البحر أو من اليم، قال: وما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر أو من اليم. سبحان الله، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فالعبد ما يقول أنا أعلم، مهما علمت يا عبد الله فأنت جاهل، بل من أهل العلم الموفقين يقول: كل ما ازداد العبد علما ازداد جهلا، كل ما ازداد العبد علما ازداد جهلا. لماذا؟ لأن كل ما تعلمت شيء عرفت أنك كنت جاهل ما تعرف، هكذا. أشياء كثيرة لا نعلمها، أدي لك دليل، إيش داخل هذا؟ ما حد يدري، هكذا ولا لا؟ نعم. الذي ألفه ما يدري إيش داخل هذا الكتاب، لأنه نسي أو كتب نقل من كتاب آخر. فالشاهد حفظكم الله أن العلم يرد إلى الله سبحانه وتعالى. فقول المصنف الآن بما لا تحتاج إلى غيره ليس بصحيح، لو أن هذا الكلام أصاب فيه ما ألف من جاء بعده كوحات، كم كتب في الفقه، الشرح الممتع، لماذا ألف من هو الشيخ ابن عثيمين، لماذا فتاوى اللجنة الدائمة، هذا يدل على أنه أشياء كثير لا يحتاجونها. هذا بالنسبة للعلم المتقدم الذي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كم فات الشوكاني من أشياء، ما بالك بمسائل حصلت الآن ما ذكرها الشوكاني، الأمة محتاجة إليها، وكل سنة تأتينا مسائل إما علاجات أو مسائل في المعاملات والتجارات وأجهزة ومنتجات تحتاج إلى أن تعرض على أهل العلم يفتون فيها بحلها أو بحرمتها. إذن فما هو صحيح أن من ألف كتابا أنه لا يحتاج إلى غيره. نحن الذي لا نحتاج إلى غيره ما هو؟ القرآن. ما فرطنا في الكتاب من شيء، وهذه الكتب كلها شرح لكتاب ربي سبحانه وتعالى وتفسير له. وهنا مسألة اتفق العلماء على أن السجود، نعم، على أن السجود يكون على 7 أعضاء: الوجه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعضاء، متفق عليه من حديث عبد الله بن عباس. لكن اختلف أهل العلم في من يسجد على وجهه ونقصه السجود على عضو من تلك الأعضاء المذكورة، هل تبطل صلاته أم لا؟ وأنتم تلاحظون كثيرا من الناس تراهم يدخل في الصلاة وما هو مركز، إما بجهل يرفع إيش؟ أول ما يسجد يرفع رجليه، أو يركب إحداهما على الأخرى، وهذا على قول بعض أهل العلم تبطل الصلاة بهذا الحديث، صلاة باطلة، لأنه ما سجد على 7 أعضاء الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها. ومنهم يجلس يلعب يطلعها وينزلها هكذا ولا لا؟ إذن فلا بد، حتى الآن في خلاف سيأتي ذكره. فقال قوم من أهل العلم: لا تبطل صلاته، لأن اسم السجود إنما يتناول الوجه فقط. الآن الذين قالوا إن الوجه خاص بالجبين قالوا لو رفع أنفه ما سجد عليه يصح سجوده، ومنهم من قال عمم سيأتي يجوز السجود على الأنف كما قال أبي حنيفة، ولو رفع جبينه ما حد يستطيع يسجد إلا الحنفية، هكذا يركبون الباطل والعواجة أنه إيش يسجد على الأنف ويرفع جبينه. فالصحيح أن الوجه يشمل الجبين مع إيش؟ الأنف. قال وقال نعم، قال قوم من أهل العلم: لا تبطل صلاته، لأن اسم السجود إنما يتناول الوجه فقط، يعني إيش؟ السجود لا يكون على الوجه، أما لو رفع يده أو رفع رجيله أو ركبه من ركبه فلا يشمل، لأنه قال السجود على الوجه فقط. وقال قوم: تبطل صلاته إن لم يسجد على 7 أعضاء للحديث السابق، حديث من؟ علي بن أبي طالب: أمرت أن أسجد على 7 أعضاء، وهو الذي اختاره شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. يقول: لو جاءتك حكة في رجلك اليمنى أو اليسرى مثلا وأردت ترفعها تحكها بالأخرى، يقول: لا، اصبر ولا ترفعها، من أجل إيش؟ لا تبطل صلاتك، لكن لا إفراط ولا تفريط، حاجات عند، أما الإنسان يتعمد يرفع رجله يخشى عليه من البطلان، أما مجرد يحكها أو من أجل أمر فلا بأس بذلك في بشكل سريع. إذن الصحيح يا إخوان أن السجود لا بد منه على جميع 7 الأعضاء، وتكون أصابع القدمين متوجهة إلى أين؟ هكذا يعكفها، بعضهم يسجد وهو ردها إلى الخلف هكذا، لكن الصحيح أنه تكون أصابع قدميه إلى القبلة هكذا. قال وهنا مسألة: اتفق أهل العلم على أن من سجد على جبهته وأنفه فقد سجد على وجهه، وهذا هو الصحيح. واختلفوا في من سجد على أحدهما، يعني إما على الجبهة أو على إيش؟ الأنف وحده. فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: إن سجد على جبهته دون أنفه جاز، لأنه يقول لك الأنف ما يدخل في الوجه. طيب. وقال أبو حنيفة: نعم، وإن سجد على أنفه دون جبهته لم يجز، يجوز السجود عند الإمام مالك على الجبهة دون الأنف، وإذا سجد على أنفه دون جبهته لا تصح الصلاة، لا يجوز. وقال أبو حنيفة: بل يجوز ذلك، يجوز إيش؟ السجود على الأنف دون الجبهة، العكس. نعم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لا يجوز إلا أن يسجد عليهم جميعا، وهذا هو الصحيح لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ولكونه خروجا لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولكونه خروجا من الخلاف. نعم، فالإنسان يترك الخلاف ويأخذ بالحديث، وتعتبر الوجه والأنف من الوجه هكذا ولا لا؟ نعم. وهنا مسألة أخرى، وهي: اتفق الجمهور على أنه لا يجوز قراءة القرآن في الركوع والسجود، لما ثبت من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حديث السجود على 7 أعضاء من حديث ابن عباس. نعم. قال: اتفق الجمهور على أنه لا يجوز قراءة القرآن في الركوع والسجود، لما ثبت من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نهاني حبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا، أخرجه مسلم. ولحديث علي بن أبي طالب إيش؟ أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. نعم. وذهب جماعة من التابعين إلى جواز ذلك، يعني جواز قراءة القرآن في الركوع والسجود، وهو مذهب الإمام البخاري، لأن الحديث لم يصح عنده، هو ليس على شرطه، هو على شرط من؟ مسلم، أخرجه مسلم ولم يخرجه هو. والمذهب الأول هو الصحيح، لأن الحديث ثابت صحيح عند الإمام مسلم والله أعلم، وهذا هو الرجح، أنه يكون حرام، لا يجوز أن يقرأ القرآن في الركوع والسجود. وهنا مسائل ذكرها أهل العلم، هل يدخل في تلافي تدخل في الركوع والسجود الأدعية التي هي من القرآن، مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هل تدخل لما تدخل؟ الصحيح تدخل، ولا يجوز أن يدعو أحد بهذه الأدعية التي هي من القرآن في الركوع والسجود، لأنها قرآن، وكونك دعوت بها لا يخرجها عن كونها قرآن، فهي داخلة في النهي. نهاني حبي صلى الله عليه وسلم أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، وهذا هو الذي يرجحه الشيخ ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين. وكذلك الدعاء، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، هذا دعاء لكنه من سورة إيش؟ آل عمران، لا يجوز أن يدعى به في السجود أيضا ولا في الركوع. أيضا قوله تعالى ربنا هب لنا من أزواجنا، قول إبراهيم، وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، هذه الأدعية الواردة من القرآن تدعو بها أين؟ في التشهد الأوسط بعد الانتهاء من التشهد، أو في التشهد الأخير وأنت جالس. أما في حال الركوع والسجود فلا يجوز، لأنها من القرآن وإن كانت أدعية. طيب، وإلى هنا والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سائلة من ليبيا تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، هل ركعتي النافلة التي تصلى قبل الصبح هي ركعتي الفجر، أم ركعتي تصلى قبل الفجر، وجزاكم الله خيرا؟ إذا أذن المؤذن الأذان الثاني لصلاة الفجر الذي ما يكون بعده إلا الإقامة والصلاة فتسمى ركعتي الصبح، ما تسمى نافلة، هي نافلة لكنها نافلة مقيدة وليست نافلة مطلقة. النوافل المطلقة التي بدون لا تسمى صلاة ضحى، ولا تسمى صلاة الشروق، ولا تسمى قيام الليل، ولا سنة قبل الظهر ولا بعده، النافلة المطلقة ليست مقيدة بوقت معين فشرعها النبي صلى الله عليه وسلم، تنفل مطلق. لكن التي بين الأذان والإقامة هي التي تسمى ركعتي الفجر أو ركعتي الصبح، ماذا حفظكم الله، فهي سنتان مؤكدتان بلفظ النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، حتى أن أهل العلم يوجبون أو يشرعون أنها تقضى كما قضاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد لما طلعت الشمس، وما صلاهما أولا ثم صلى الفريضة، فلا أعلم شيئا يقضى من السنن الرواتب إلا ركعتي الفجر لمن فاتته، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من المغرب يقول: هذا السائل من المغرب يقول: زوجي يطلب مني أن أذهب إلى أخيه، لكن أنا أعرف أنه رجال، يطلب مني أن أذهب إلى أخيه في كل مكان عمله في مكان عمله كي أدعوه إلى البيت إلى الغداء، وأنا أخاف على نفسي من الفتنة، هل إذا رفضت طلب زوجي أكون آثمة؟ وهل يجوز لمرأة أن تكلم مع حموها أخو زوجها مع العلم أنني منتقبة؟ وبارك الله فيكم. هذا لا يجوز، هذا الفعل، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف، فكونه يأمرك أن تذهبي لاستضافة أخيه هو يأمرك بالمنكر، والله سبحانه وتعالى وصف هذه الصفة باليهود أنهم يأمرون بالمنكر، ووصف المشركين وينهون عن المعروف، أما المؤمنون فهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولا يجوز لك أن تذهبي ولا حتى تتصلي بالتلفون وتستضيفي أقارب زوجك وأخوه أو عمه أو من ليس بمحرم لك، لأنهم أجانب. وأخ الزوج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال قيل يا رسول الله لما قال لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما قالوا يا رسول الله أرأيت الحم؟ قال الحم والموت، الحم والموت، الحم والموت. والحم هو أخ الزوج، فلا يجوز أن تطيعيه في هذا، ويجب عليك أن تبيني له أن ديننا ينهانا عن هذه الأفعال، بل أنت ينبغي أن يكون عندك رجولة وشهامة وغيره علي، ما تأمرني أن أستضيف أخاك؟ ما هذا ليس من صفات المؤمنين، عدم الغيرة وعدم ماذا الخوف على الزوجة من أنها تتكلم مع أخيه. ثم كيف يجيز لك أن تذهبي وتشق الطرقات وتركبي المواصلات وتذهبي إلى العمل وتخالط الناس من أجل أن تستضيفي أخاه؟ هذا إن كان رجلا مستقيما فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن تناصحي، وأما إن كان عامي فناصحي أفضل، أو عليك أن تحاولي تستعيني بأهل الخير أو الفضل من أهل العلم يناصحونه. إن أصر على إيقاعك في الفساد فلك الحق أن من أن تتركيه وتذهبي بيت أهلك حتى يتوب، أو تتركيه ويخلف الله عز وجل لك زوجا غيره، لأن هذا يدفع بك إلى الفتنة ويدفع بك إلى الفساد وإلى فساد عرضك، وهذا ما يقوم به رجل مؤمن صالح مستقيم عنده خوف من الله وعنده دين وتقوى ورع وورع، والله أعلم. هذا سائل آخر يقول أحسن الله إليكم شيخنا، بعض الأخوة لما يحضرون لأداء الصلوات يجلسون في خارج المسجد ولا يدخلون إلا عند الإقامة، فما نصيحتكم بارك الله فيكم؟ هذا نوع من الإهمال، هذا أمر. الأمر الآخر أن ماذا يبخل على نفسه من الحضور إلى المسجد والتبكير للحصول على الأجور إذا ما كان عنده عمل، وإنما هو يذهب يمسك له شخصا أو شخصين ويسلفون في يتكلمون ويتحدثون في باب المساجد حتى إذا قيمت الصلاة. هم لم بالنسبة لهذا الأمر ما هو معصية من حيث هو، لكن ما يقال من غيبة ونميمة أو كلام في الباطل أو ما إلى ذلك هو المخالفة. فنصيحتي لنفسي ولهم التبكير بالدخول إلى المسجد إذا قد وصل إلى باب المسجد، لكن إذا بقى في البيت وعنده عمل وتأخر فلا بأس بذلك. أما كونها تتخذ عادة وهي كل يوم على هذا الأمر وعند كل فريضة يذهب ويبقى عند باب المسجد يتحدثون حتى تقام الصلاة، فرط في أجور كثيرة وفي أعمال كثيرة، والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.